பரம காவலே நீங்க உயிர் சிரி ஐயாய் مطلغي لاخبارك اولي مين قاويس مقارنك اصديقك وراكنك اتجارنك اقولي انه غيرك يسن راضي بضيتنك الحب موند لخطر وريني ما بلاوينك الحب موند لخطر وريني ما بلاوينك عالسنين القاويلك عم الطارق ذي الطرم هفسان تقاتل مولي نورة دقنوينك المحبة تقصحتها يعني حرق نومنخ يعني ريخ الضمن ايرا لبحر تقمرتنك وهورة دافين بوشو مولا رنقني منس يا كبوري فهميا الحربي قنذن نمت ايي قنذن نمت الحبات حنا